قال العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى في كتابه مصطلح الحديث: الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. أخذنا الصحابي، تعريف الصحابي، الصحابي وصلنا عند الصحابي. الله أكبر. الصحابي، نعم، تعريف الصحابي، نعم. قال رحمه الله تعالى: الصحابي، تعريف الصحابي، حال الصحابي، آخرهم موتا وفائدة معرفته، المكثرون من التحديث. قال رحمه الله تعالى: تعريفه، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه الله بعد. قال الصحابي، الصحابي أخوة عرفه أهل العلم بكذا تعريف، وأفضل تعريف هو تعريف الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه النخبة، نخبة الذكر. قال الصحابي من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، التقى سواء كان رآه أو لم يره، قد يكون أعمى كعبد الله بن مكتوم وعتبان بن مالك، هؤلاء كان عميان رضي عنهم وأرضاهم. فكل من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمى صحابيا. فقال الشيخ: من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني التقى به أو رآه مؤمن به ومات على ذلك، يعني مات على الإسلام، هذا هو الصحابي. نعم، فيدخل فيه. قال رحمه الله تعالى: فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه. نعم، هذا فيه خلاف، هل إذا ارتد ورجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى صحابي أم لا؟ على قولين، ذهب الأحناف وغيرهم أنه ما يسمى صحابي، نقول تعالى: لأن أشركت ليحبطن عملك، قال: والصحبة عمل، فحبطت، فما يسمى صحابي حتى قالوا لو رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو قول الشافعي رحمة الله عليه، قال: إذا تاب تاب الله عليه ويبقى صحابي، ورجح هذا بن حجر العسقلاني وهو اختيار شيخنا. نعم. ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنياشي، ومن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة. نعم، يعني يقول أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما التقى ما يسمى صحابي، كالنجاشي، النجاشي كان في الحبشة آمن لكن ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمي صحابي. وأما من كان صحابيا ثم ارتد على الإسلام ومات على الردة ما يسمى صحابي، كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية، ماتوا على الشرك ما سموا صحابة. نعم. والصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب أنهم يبلغون 114,000. نعم يا أخوة، هذا قول يا أخوة أنهم 114، هذا قول، قالوا يعني أنهم يعني 100,000 طبعا، وأربعة عشر قيل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، قيل الذين حجوا حجة الوداع 100,000، هكذا قيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حال الصحابة. والصحابة كلهم ثقات ذو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، ولذلك قالوا: جهالة الصحابي لا تضر. نعم، الصحابة كلهم عدول، هذا بالإجماع بلا خلاف. ومعنى وإن كان مجهولا، إيش معنى مجهول؟ يعني ما ذكر اسمه، ولا الصحابة كلهم معروفين، كقول مثلا إيش؟ قال رجل ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الرجل؟ نقول: عرفناه ولا ما عرفناه، دام صحابي ما يضر. فهذا معنى قوله وإن كان مجهولا، يعني حتى وإن لم يسمى اسمه رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله في عدة نصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه. نعم، ربنا عجل يعني أثنى عليهم، رضي عنهم ورضوا عنه، وربنا عجل لا يرضى إلا على العدل عنده سبحانه وتعالى، فمدى أن الله رضى عنهم ثبت لهم العدالة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، لكن هذا الحديث هو معلول عند جماهير العلماء، معلول يعني ضعيف لا يصح عند جماهير العلماء، لكن يعني يغني عنه أن ابن عمر رأى الهلال وحده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نعم. وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي، مات بمكة 110 من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة. نعم. وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، مات 99 من الهجرة. وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي، مات 86 من الهجرة. وفي حمص عبد الله بن بسر المازني، مات 96 من الهجرة. وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، مات سنة 93 من الهجرة. نعم، مات وعنده من الأولاد والأحفاد 120، يعني بلغ عنه الله من العمر مبلغا عظيما. نعم. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات 87 من الهجرة. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، مات 89 من الهجرة. ولم يبق منهم أحد بعد 110، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. نعم، كلهم ماتوا عنه الله. نعم. متفق عليه. وكذلك وكان ذلك قبل موته بشهر كما رواه مسلم من حديث جابر. وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمران: أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة. نعم، يعني من جاء بعدهم يقول الصحابة يقول: لا، ما يقبل منك هذا. نفس الآن في رجل كان في بلاد الهند يقول: أنا من التابعين. قال: كيف أنت من التابعين؟ قال: أنا أدرس عند جني من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمره الآن تجاوز 1000. قال: فأدرس عنده. فلا شك أنه إخوة من الكذب والدجل. نعم. الثاني أن من لم يدرك التمييز، طبعا الرافضة يقولون أن المهدي لا زال موجود عنده، يعني حقيقة الرافضة، فقال: الآن له أكثر من 1000 كيف موجود؟ قالوا: أثبت الطب الآن الحديث أن الإنسان كان أكله صحي وشرابه صحي ويعمل رياضة يعيش 1000 سنوات. قال: طيب هو بكهف، وين الأكل الصحي وين هذا؟ لكن سبحان الله، يعني أهل الدجل يعني ليس لهم يعني سبحان الله يعني مخرج ينصر يعني قولهم إلا وهو يعني يكون رد عليهم. نعم. الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع. نعم، يعني من كان يعني من صغار التابعين عمره مثلا 1 أو 2، قلت: ما أدركت أحد من الصحابة. من قال إذا روى مثلا إيش عن أنس، نقول: أنس مات 93، يعني كان عمرك 1، كيف رويت عن أنس؟ نعم. المكثرون من التحديث. نعم. من الصحابة من أكثر التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوز الحديث عنهم 1000 هم: أبو هريرة رضي الله عنه روى 5374 حديثا. يسمى راوية الإسلام. راوية الإسلام هو أكثر الصحابة رواية رضي الله عنه وارضاه. واسمه قال النووي في كتاب الأذكار، قال: اختلف على اسمه على أكثر من 30 قول. قال: والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. يقول ابن عبد البر المالكي يقول: لا أعلم رجلا اختلفوا في اسمه أكثر من أبي هريرة، أكثر من 30 قول. نعم. الثاني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى 2630 حديثا. نعم، ومع هذا كان ما يحدث إلا بالحديث واحد. يقول الشعبي مكث سنة كاملة مع ابن عمر ما حدث إلا بحيث واحد. وقال مجاهد صحبت ابن عمر في سفر ما حدث إلا بحيث واحد. يقول ابن حجر فتح الباري يقول وكذا كان عمر، كانوا قليل الرواية. طيب من أين هذه الأحاديث؟ قال كان إيش يسأل ويجيب، إذا سألوه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال كثرت أحاديث ابن عمر لأنه كان يفتل الناس، وأما التحديث كان قليل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثالث، أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه 2286 حديثا. نعم. رابعا، عائشة رضي الله عنها روي عنها 2210 أحاديث. أكثر امرأة روت أحاديث عائشة رضي الله عنها، هي أكثر النساء رواية للحديث، وأكثر الرجال أو أبو هريرة. نعم. خامسا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عنه 1660 حديثا. سادسا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روي عنه 1540 حديثا. سابعا، أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم روي عنه 1170 حديثا. إذا نظرت تجد أن هؤلاء كلهم صغار الصحابة، قول الناس أصبحوا يدخلون في الإسلام ويصلون الصحابة، فكان الصحابة إيش يفتونهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فكثرت إيش رواياتهم رضي الله عنهم. نعم. ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته، كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه، فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة أو غير ذلك من الأسباب. نعم. فلما يعني بعدين كثر الناس دخولا في الإسلام في عهد أو آخر الصحابة، أصبحوا يسألون الصحابة ويفتونهم، كان الذي موجود صغار الصحابة لا سيما العبادلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: المخضرم تعريفه حكم حديثه. المخضرم هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام موجود، لكن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى مخضرم لأنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: المخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به. نعم، يعني قد يكون رآه لكن لما مات، أحدهم جاء من بلاده من اليمن، وقدم المدينة في نفس اليوم الذي مات به النبي عليه الصلاة والسلام، فعد من المخضرمين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام. نعم. والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، لكنهم أفضل التابعين، هم الطبقة العليا أو أفضل التابعين. نعم. وقيل بل هم من كبار التابعين. نعم. وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا، فمنهم الأحنف بن قيس، الأسود بن يزيد، سعد بن إياس، عبد الله بن عكيم، عمرو بن ميمون، أبو مسلم الخولاني، النجاشي، ملك الحبشة. وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعين فهو منقطع، وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعين من الخلاف. نعم، لكن هناك من العلماء من قبل مرسله، مرسل المخضرم، قال هو أقوى المراسيل، هو قال أقوى المراسيل، هناك من قبل، لكن صحيح أنهم واحد. لكن في باب العدالة يختلف عن بقية التابعين، فقد كان يعني ابن كثير يصحح الحديث إذا كان فيه مخضرم لم يعرف بجرح ولا تعديل، كان يصحح حديثه، ومشى على هذا أيضا أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم، هذا هو أفضل تعريف للتابعي، من اجتمع بالصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يعني مات على الإسلام. نعم. والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، وهم ثلاث طبقات: كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. نعم، هؤلاء يعني روايتهم كثيرة. نعم. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، مثل إبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، في اثنان يحيى بن سعيد، القطان والأنصاري، هنا المراد الأنصاري لأنه تابعي، أما القطان ليس تابعيا. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والزناد لقب له قيل أن يده كبيرة، يده كبيرة الزند فسمي الزناد، وكان يغضب إذا قيل له يا أبا الزناد كان يغضب، كان لا يرتضي هذا اللقب، وليس كنية، كان لا يرتضي هذا اللقب لأن زند كبير فكان يغضب من هذا. وإبراهيم النخعي طبعا، إبراهيم فيه اثنين، فيه إبراهيم ابن يزيد النخعي وفيه إبراهيم ابن الأسود النخعي، اثنان اسمهم إبراهيم النخعي. قال الحجاج اقتلوا إبراهيم النخعي، قالوا أي واحد؟ هو راد هذا، راد ابن يزيد، قالوا إبراهيم ابن يزيد النخعي ولا إبراهيم ابن الأسود النخعي؟ سكت المقال كلاهما، هو راد واحد سبحان، الذي أراده ما قتله هرب، والذي ما أراده قتله وعنه الله. نعم. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء يعني هم طبقة التابعين، قسم الشيخ إلى يعني ثلاث طبقات. نعم. آخر شيء قال، قال رحمه الله تعالى الإسناد تعريفه أقسامه أصح الأسانيد. طيب. تعريفه الإسناد ويقال السند رواة الحديث الذين نقلوا ويقال السند رواة الحديث الذين نقلوه إلينا. نعم. الإسناد والسند بمعنى واحد، يقال إسناد صحيح وسند صحيح، لفظان بمعنى واحد، وهم الأفضل يقال سلسلة الرواح، سلسلة الرواح الموصلة إلى المتن، هكذا عرفها أصحاب الحديث، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. نعم. مثاله قول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة من رجال الصحيحين من طلاب مالك. نعم. قال أخبرنا مالك، يعني الإمام. طبعا أخبرنا إيش يعني؟ قرأنا عليه، كان الإمام مالك ما يحدث من لفظ أبدا، ما يقول كانوا، الذي أراد أن يدرس العلم عند مالك يقرأ الموطأ، يقول اقرأ عليه الموطأ فيستمع مالك له، أما مالك ما كان يقرأ الموطأ أبدا من لفظه أبدا، لا كل يقول أخبرنا مالك، أخبرنا في عرف الأمة يعني قرأ على الشيخ وأنا أسمع، إلا شخص واحد جاء من العراق، من بلاد العراق وقدم إلى المدينة، قال يا إمام أنا أردت يعني قراءة الموطأ عليك، قال أنا عفوا، قال اسم حدثني بالموطأ، عفوا، قال أنا ما أحدث، أنت أقرأ علي الموطأ، قال لا، نحن في العراق إذا أنا قرأت على الشيخ ما تسمى رواية، هذه عندنا ما تقبل، وأنا قطعت هذه المسافة آلاف الكيلومترات، أريد أن تحدثني من لفظك، قال لا، لن أحدثك من لفظك، فقال لا بل تحدثني من لفظك، فأمر به الإمام مالك أن يؤدب، فجرد 10 سياط جلدوا هذا العراقي، فلما جلدوه ذهب واشتكى عند السلطان على الإمام مالك، قال أتيت من العراق وأتعبت نفسي ودفعت ما دفعت من المال ومع هذا جلدت، فكان الإمام مالك رحمه الله عليه يعني وقع في قلبه أن طالب علم وجلد وكذا، فقال هذا حلمني، قال لا والله جلدتني 10 سياط حدثني ب10 أحاديث، فقال هذا الوحيد الذي حدث مالك من لفظه، ولكن مالك الجميع يقرون عليه. نعم. عن ابن شهاب، ابن شهاب يعني محمد بن مسلم الزهري. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أهله فوق 3 ليال. فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى أقسامه وينقسم إلى قسمين عال ونازل. فالعالي ما كان أقرب ما كان أقرب إلى الصحة والنازل عكسه. لا يا إخوة، العالي الذي قلت رواته، قلت رواته، والنازل الذي كثرت رواته، هذا هو الفرق بين العالي والنازل. إسناد العالي الذي قلت رواته، وكل ما قلت رواته على وضده ذاك الذي قد نزل، وأما الذي طال الإسناد يسمى النازل. نعم. والعلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة. والنزول يقابل العلو فيكون نوعين، نزول صفة ونزول عدد. فنزول الصفة أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، ونزول العدد أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وقد يجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد في إسناد واحد فيكون عاليا من حيث الصفة ومن حيث العدد، وقد يوجد أحدهما دون الآخر فيكون الإسناد عاليا من حيث الصفة نازلا من حيث العدد أو بالعكس. وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض. نعم، طبعا قلنا أن العالي الذي قلت رواته ونزل كثرت رواته وينقسم إلى قسمين، علو مطلق وهو العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، والثاني علو مقيد وهو العلو إلى إمام من أمة الحديث، مثل عندك إسناد إلى الإمام أحمد أو إلى البخاري وهكذا، هذا هو العلو عند الأمة مطلق ومقيد. وضده النازل، النازل الذي كثرت رواته، إذا كان إخوة الأمة يعني يرغبون بالإسناد العالي، يرغبون بالإسناد العالي ويحرصون عليه، وكانوا يسافرون لطلبه، حتى قال الإمام أحمد قال طلب علو الإسناد سنة عمن سلف، إذا كان أصحاب ابن مسعود يرحلون من الكوفة إلى المدينة حتى يسمعوا من عمر الخطاب مباشرة، فكان المرقب في الإسناد العالي. أما النازل كانوا يقول علي بن المديني رحمه الله يقول النزول شؤم، يعني كانوا يتشاؤون منه، يقول لأنه كلما طال الإسناد كان عرضة لوجود الضعف فيه. نعم، هذا يعني درس هذا الله صلى الله عليه وسلم محمد.